سورة آل عمران آية 53 و100. إذ تصعدون ولا تلون على تصعدون، يعني تولون الأدبار جريا، يعني تجرون في الطرقات تصعدون، قلنا إيه لأخرجتم في الصعودات يعني الطرقات، لو علمتم ما أعلم لربكيتم كثيرا ولدحقتم قليلا ولخرجتم في الصعوبات تجأرون، يعني الطرقات. يبقى تصعدون يعني تجرون في الطرقات وتفرون من أعدائكم. لما التف عليهم سيدنا خالد بن الوليد وجاءوا من الخلف في آخر المعركة، فكثير منهم إيه ولى الدبر بسبب هذا. فربنا بيصف هذه الحالة، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، والنبي يدعوهم أنهم يعودوا ويثبتوا. فأثابكم غما بغم، قتل منكم الكثير كما قتل من المشركين الكثير، كما قتلتم المشركين في بدر قتل منكم في أحد، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يلا يا سيدنا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أماتا نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. نعم. أمنة نعاسا تغشى طائفة، بالتاء هكذا، تغشى طائفة منكم، قراءة الأصحاب الأخوان وخلف حمزة والإسائي وخلف، يقولوا تغشى بالتاء، باقي القراء يغشى. قل إن الأمر كله لله، بضم لام كله عند البصريان، قراءة البصريان أبو عمرو ويعقوب، باقي القراء بالفتح. قل إن الأمر كله على سبيل التأكيد، قل لو كنتم في بيوتكم بضم الباء بيوتكم، هكذا قراءة ورش والبصريان وحفص وأبو جعفر، باقي القراء بكسر الباء، في بيوتكم، في بيوتكم. تفضل يا سيدي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ويقرأها بالياء يعملون والله بما يعملون بصير. يقرأها بالياء هكذا المكي والأصحاب. الأصحاب اللي هم حمزة والكسائي وخلف يقرأها بالياء والله بما يعملون بصير. وباقي القراء بما تعملون بصير. تفضل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مما يجمعون بالياء هي كذا لقراءة حفص بس. مما يجمع حفص فقط. باقي القراء مما تجمعون بالتاء. مما تجمعون. نافع والأصحاب يقولوا أو مت أو متتم. لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. بدل متتم يبقى متتم. لقراءة نافع والأصحاب. وفي الآية اللي بعدها برضه ولئن متتم أو قتلتم. يعني ايه في الموضعين. تفضل يا سيدي. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الدوري بيسكن الراء. ينصركم من بعده. فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بتسكين الراء بخلف عن الدوري. دوري ابو عمرو. والوجه الثاني للدوري باختلاس الضمه. وباقي القراء بالضمه الصرفه المحضه. يلا يا سيدي. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نافع اقرا وما كان لنبي ان يغل. أن يغل يعني يخان. يغل هنا يخان. ويغل يخون. يعني لا تظن فيه الخيانة وهو أيضا لا يفعل الخيانة. يبقى في قراءتين. تنفي الخيانة عن النبي لأنه معصوم. والقراءة الثانية تنفي ظن الخيانة في الأنبياء من أتباعهم. اللي بيقول يغل وما كان لنبي ان يغل. اللي بيقوله بقى ايه خد بالك. يغل المكي وابو عمرو وعاصم. يقولوا يغل المكي وابو عمرو وعاصم. باقي القراء يغل. والغلول هو الخيانة في الغنيمة. يبقى الغلول هو الخيانة في الغنيمة. ومع التوسع يبقى مطلق الخيانة. مع التوسع في الغنيمة وغيرها. تفضل يا سيدي. لأن الخيانة ضد الأمانة وهي محالة في حق الأنبياء. يلا يا سيدي. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. فمن اتبع رضوان الله. رضوان الله بدم الراء شعبة. وباقي القراء بالكسر. رضوان وبئس المصير ورش والسوسي وابو جعفر وبئس المصير وبئس المصير ورش وابو جعفر والسوسي. يلا يا سيدي. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نعم. وما أصابكم يوم القيامة. أصا مش أسا أصا صا مش سا صا صا أيوة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. نعم فتح الله عليك. وليعلم الذين نافقوا وقيل علم إقامة حجة مش علم إنشاء علم جديد. الله علم قديم ولكن ليعلم هنا إقامة للحجة عليكم يبقى علم إقامة حجة وليس إنشاء علم جديد في حق الله فالله علمه قديم وليعلم. اتفضل. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نعم صدق. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن هشام عن ابن عامر الشامي يقول لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا. هشام عن ابن عامر الشامي. باقي القراء يقولوا ما قتلوا. فضلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والقراءة الثانية ولا تحسبن. والقراءة الثالثة ولا يحسبن. يبقى فيها ثلاث قراءات. ولا تحسبن بقراءة ابن ذكوان وعاصم وحمزة وأبو جعفر وأحد الوجهين عند هشام. الوجه الثاني لهشام بالياء ولا يحسبن الذين قتل وباقي القراء ولا تحسبن بكسر السين مع التاء. يلا يا سيدي. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.